عندما ترزقي بإنسانة ليس كمثلها شيء، تحن عليك كأختك، تحمل بقلبها صفاء ونقاء كنقاء أم أنجبتك، ولا تتطلب منك الكثير، فقط لترسم عليك بسمة تريحها ولتسمع صوت ضحكتك فتسعد بها. مطلبها أن تسعدي وأن تزيل بحنان تلك اليدين دمعة أرهقتك. تريد منك أن تفرحي ولا تتمنى أن ترى غيره عليك. هكذا تفعل وتفعل ليس لشيء، فقط لأن هذا الأمر يريحها ويسعدها. إن رأتك حزينة، حزنت لأجلك وبادرت لتشاركك حزنك، وإن رأتك تدمعين، تبادر لتزيل تلك الدمعة بحنان كي تريحك، وإن رأتك سعيدة، ابتسمت لأجلك وبادرت بالدعاء بدوام تلك السعادة عليك، فسعادتك مطلبها كل حين. هكذا هي صديقتي، فقد أهداني إياها خالقي من فيض رحمته، فأحببتها فيه، فالحمد لله أولا وآخرا، وسأظل أحمده عليها، وأدعو بأن يجمعني في جنته بها. بقلم توحى الحربي.